معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فاصبر إن وعد الله حق. من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الكلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، منزلها العليم الحكيم موجود إله الأولين والآخرين، من نزلت عليه رسوله الأمين، فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيأمر تعالى مصطفاه بأن يصبر على ما يلاقي ويعاني من تلك العجفة وتلك الغطرسة وذلك الظلم والطغيان والجدال الباطل والخصومة بينه وبين المشركين، وعلى رأسهم طغاة مكة أبو لهب وأبو جهل وفلان وفلان. يأمره بالصبر حتى يبلغ دعوة الله عز وجل. لو ينزعج يغضب يوم ويترك العمل، من يبلغ الدعوة؟ فاصبر يا رسولنا، إن وعد الله حق، وقد وعدك بأن ينصرك، والله إنه لناصرك. وعده بالنصر وتحقق له ذلك الوعد، ونصره الله ودخل مكة فاتحا بجيشه. فاصبر إن وعد الله حق. على ماذا؟ على ما تلاقي وتعاني من عشرفة هؤلاء المشركين وغلظتهم وشدتهم وجدالهم بالباطل وخصوماتهم. إن وعد الله حق، وتم ما وعده الله به لننصرنك، ونصره 25 سنة فقط، والإسلام قد عم هذه الأراضي كلها الجزيرة بما فيها. فقال تعالى: فإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب والأخذ بهم والشدة وأنت حي، أو بعد وفاتك، الأمر إلينا. فإما نرينك الآن بعض الذين نعدهم من النقمة الإلهية والعذاب الإلهي مقابل كفرهم وعنادهم، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون، وثم نجزيهم الجزاء الأوفى الكامل بالخلود في جهنم والعذاب الذي ما ينقطع ولا ينتهي أبدا. هكذا يخاطب رسول الله ربه عز وجل، فيقول: اصبر اصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم لا كله، أو نتوفينك قبل ذلك فإنا يرجعون، ومنهم ننتقم ومنهم نذيقهم العذاب الأليم. ثم يقول له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. الرسل جاء في رواية أحمد في مسنده أن عدد الأنبياء 124,000، ومن بينهم 315 رسولا، ومن بينهم 315 رسولا، والذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك كما قص إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، ومنهم من لم نقص عليك، وهو كذلك الذين قصهم على رسوله 25 رسولا في القرآن الكريم، والباقي ما قصهم. ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ليس من شأن الرسول أن يأتي بالمعجزة الخارقة العادة، ولكن لا بد من أن يسأل الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل. وهذا يعود إلى حكمة الله وتدبيره. لو يدعو الرسول على المشركين فيهلكهم والله ما يريد أن يهلكوا, يريد أن يعبدوه, أليس كذلك؟ الله يريد أن يذكره ويشكره فيطيل مدة على إيمان حتى يؤمنوا, فإن دعا عليهم بالهلاك وهلكوا من يعبد الله. فلهذا الأمر هذا يعود إلى الله عز وجل. ويقول تعالى وما كان لرسول من الرسل, وقد علمتم كم, 315 أو 14, أن يأتي بآية من عنده, والآية المعجزة الخارقة للعادة كإحياء ميت, كنزول قطعة من السماء, وهكذا الآية لا يأتي بها إلى الله. إذن وما كان لرسول من رسلنا أن يأتي بآية لقومه وهي خارقة معجزة كالعذاب إلا بإذن الله فقط. فلا تأسف يا رسولنا ولا تكرب ولا تحزن, هم يطالبونه بالآيات والله ما يريدها لأنهم يهلكون. لو جاءت الآية وشاهدوا وأبوا أن يؤمنوا دمرهم كما دمر عاد وثمود. وما كان لرسول من رسلنا أن يأتي بآية, اللهم إلا بإذن الله فقط. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إذا جاء أمر الله جاءت الآية, ماذا يفعل, ماذا يتم؟ ينجو الرسول والمؤمنون ويهلك الكافرون والمشركون. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق ما هو بالباطل, فينجي الله رسوله والمؤمنين ويهلك الكافرين والمشركين. ثم قال تعالى يعرفنا بنفسه لنعرفه, وقد تكرر القول أن معرفة الله ضرورية للإنسان. فالذي ما يعرف الله لا يحبه, الذي لا يعرف الله لا يخافه, الذي لا يعرف الله لا يعبده, الذي لا يعرف الله لا يتوكل عليه. فلا بد من معرفة الله, وآيات الله في الكون كلها تدل على الله وتعرف به. آيات القرآن الكريم كل آية تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته وألوهيته وربوبيته. هذا الكتاب العظيم تصفح صفحات وقرأ تجد نفسك مع الله. هذا الكون بكل ما فيه من الشموس والأقمار والكواكب والنجوم والنباتات والأشجار والحيوانات والمخلوقات كلها تدل على خالق خلقها, ما اسمه يرحمكم الله, الله. فتعرف الله. من لم يعرف الله ما يحبه ولا يخافه ولا يطمع فيه ولا يرجوه ولا يتوكل عليه. فلهذا يعرفنا بنفسه. اسمع ماذا قال, الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. ما الذي خلق الإبل والبقر والغنم؟ أسألكم بالله, آباؤنا أمهاتنا, لم يخلقها إلا الخالق الله فقط. الله الذي خلق الأنعام هو الله, اعرفوه. الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها. فالإبل هي التي تركب وفي نفس الوقت تؤكل, تذبح وتؤكل, منها نركب ومنها ناكل, لتركبوا منها تأكلون. ولكم فيها منافع, الوبر والجلود والسمن واللبن وكل هذه منها منافع كثيرة. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون, ولكم فيها منافع, ولكم فيها منافع, ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم, وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم, كانت الإبل في بلاد العرب كالسبوم في البحر, الإبل كالسبوم في البحر, يتنقلون من إقليم إلى إقليم عن الإبل، ما في طايا ولا باخرة ولا في البخرة في البحر السفن يتنقلون بها من إقليم إلى إقليم. من فعل هذا؟ الله، هذا هو الله رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين. هكذا يعرفنا بنفسه لنعرفه فنحبه على إفضاله وإنعامه، على إحسانه وإكرامه، لنخافه لقوة سلطانه وعظيم قدرته وانتقامه، لنعبده لأن عبادته ترضيه عنا، تزكي نفوسنا، تطهر قلوبنا، تجعلنا من أوليائه وصالح عباده. هكذا يعرفنا بنفسه من أجل أن نعبده وحده ولا نشرك به سواه، تلك العبادة التي هي مفتاح دار السعادة. فوالله ما سعد امرؤ إلا بالعبادة والطاعة. الله الذي جعلكم الأنعام، الأنعام يطلق هذا اللفظ على الإبل والبقر والغنم، لكن المقصود هنا الإبل هي التي تركب الأنعام لتركبوا بعضها منها ومنها تأكلون، فما يذبح البعير ويوكل لحمه. أما الخير والبغال والحمير ففي آية النحل للركوب ما هي للأكل واللبن والشرب، لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع تنتفعون بها، كما جلودها يبنون بها الخيام، أوبارها، شعورها، البانها، سمنها، كل هذا ينتبه منافع كثيرة، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. أنت من مدينة تذهب إلى مكة، تركب على ماذا؟ على بعير، تبلغ حاجة، تريد اليمن البعيدة، تركب على ماذا؟ على بعير، تبلغ حاجتك به في نفسك، في نفسك حاجة في نجد مثلا أو في البحرين، تركب كذلك بعيرك حتى تصل. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها أي على الإبل والفلك أي السفن تحملون. البعير يحملك ما أنت تحمله، البعير يحمل صاحبه، والسفينة تحملنا لا نحملها، فلهذا قال تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. من يحملنا سوى الله؟ والله لا يحملنا إلا هو، لولاه ما عرفنا كيف نركب السفينة ولا البعير، لولاه ما كان سفينة ولا بعير، إذن هو الذي يعلمنا كيف نركب. ثم قال تعالى ويريكم آياته، في القرآن الكريم ينزل يوميا في الكون بكل ما فيه، المطر، السحاب، الموت، الحياة، المرض، الصحة، الجوع، الشبع، الفقر، الغناء، العز، الذل، كلها آيات دالة على وجود الله وعلى عظيم قدرته وعلى واسع علمه وعلى عظيم وعلى حكمته ورحمته. لما تأخذ إبرة فقط ما تكون من صنعها، أليس عالما بصيرا كيف يصنعها؟ نعم، فهذا الكون كله من صنعه؟ العليم والحكيم، السميع البصير، ذو العلم والحكمة والرحمة. أرانا آياته بأعيننا شاهدناها، ثم قال فأي آيات الله تنكرون؟ دلونا ما هي الآية التي تنكرونها. انظر إلى خلقك أنت، من خلقك؟ تنكر تقول أنا ما أنا مخلوق؟ ترفع راسك للسماء، من خلق؟ تقول السماء غير مخلوقة؟ لابد تقول لها من خالق. لما تنطق من جعلك أن تنطق؟ لابد من جاعل يجعلك تنطق. من هو هذا؟ الله. آيات الله، أي آية تنكرونها؟ ما تستطيعون. كل ذرة في الكون تدل على خالقها، كل كائن يدل على مكونه وخالقه، فكيف تكذبون بالله وتنكرون عبادته وتعبدون معه سواه، أو كيف تعرضون عن ذكره وكلامه وتعبدون غيره؟ ويريكم آياته، ثم يقول فأي آيات الله تنكرون؟ دلونا. هذا كله من فضل الله تعالى علينا وإنعامه ورحمته بنا. أنزل علينا كتابه، بعث بيننا رسوله، وألهمنا لنقرأ كتابه ونحفظه ونتدارسه ونذكر الله به، فيزداد إيماننا وتقوى عصمتنا بربنا واتكالنا عليه وحكمتنا فالرجوع إليه. والحمد لله رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الصبر على دعوة الحق والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله تعالى. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، أولى هدايتها الصبر يا عباد الله على عبادة الله تعالى. مرضت، جعت، أهنت، ذللت، أصبر على دعوة الله، على عبادة الله حتى تلقى الله. هذا الله يأمر رسوله أن يصبر وإلى لا، وكان يعاني ما لا نستطيع أن ندركه، يقف في وسط مكة ويقول لا إله إلا الله والأصنام 360 حول الكعبة يضحكون ويسخرون، ومع هذا حاولوا قتله، حكموا بإعدامه، فعلوا العجب، والله يقول اصبر اصبر. وصبر حقا وصدقا ونصره الله وأنجز وعده الذي وعده، فاصبر إن وعد الله حق. ثانيا، الآيات لا تعطى لأحد إلا بإذن الله تعالى، إذ هو المعطي لها فهي تابعة لمشيئته. نعم، الآيات التي هي معجزات خارقة للعادة ما تعطى كل من يطلبها، لا يعطيها إلا الله عز وجل لحكمته. لو أن رسولنا كما قلت لكم طلب آية على أهل مكة ليهلكوا كلهم، هذا ما يريده الله عز وجل. ما هي إلا سنيات وأصبحوا أولياء الله يعبدون الله عز وجل. تبهتم؟ فلو دعا موسى أو عيسى على قومه هلكوا، من يعبد الله عز وجل؟ فالله عز وجل هو الذي يعطي الآيات عندما يرى أنها تنفع وتجدي. ثبت كما أعطى لهود وصالح آيات وأهلكهم أممهم وقومهم لأنهم أصروا على الشرك والكفر وطالبوا بالآيات، فلما شاهدوا ما فعلوا شيئا. هل هناك آية أكبر من جبل ينشق وتخرج منه ناقة؟ ما في آية أعظم من هذا يا ابني، أعظم من هذا. تشرب ماء المدينة وحدها يوما كاملا، ومن الغد يتحول إلى لبن صافي يحلبونه، ومع هذا سخروا واستهزأوا، فاستوجبوا الهلاك، فأهلكم الله عن آخره. نعم. ثالثا، من الرسل من لم يقصص الله تعالى أخبارهم، ومنهم من قص وهم 25 نبيا ورسولا. أي نعم، من الرسل ما قص الله على رسوله أخبارهم أبدا، ومنهم من قصه، والذين قص عليهم 25 رسول موجودة في القرآن الكريم من نوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم نقص عليك. نعم. وعدم القص لأخبارهم لا ينافي بيان عددهم إجمالا، لحديث أبي ذر في مسند أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. جما غفيرا. نعم. قال وجمع بعضهم من ذكروا في القرآن من الآيات الآتية فقال حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. الأنعام وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه ذكر 18 رسول، بقي 7 مذكورين في القرآن وهم إدريس وهود. نعم. وأخيرا، ذكر منة الله على الناس في جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلا وركوبا لبعضها لعلهم يشكرون بالإيمان والطاعة والتوحيد. الحمد لله الحمد لله. هذه الأنعام من خلقها لنا؟ من رزقنا لبنها لحومها ظهورا نركبها؟ ما نقول الحمد لله؟ والله لو نقول الحمد لله حتى نموت ما نوفي الله حقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لنشكر الله عز وجل.